نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع الشيخ ابن قاسم، وكنا في باب قصر المسافر أو فصل في قصر المسافر الصلاة. فاقرأ يا عبد العزيز. نحن وقفنا اي مما وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. أي يعني إذا المأموم صلى خلف إمام والمأموم قال إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت، ما يضر. إن قصر الإمام قصر، وإن أتم يتم. أي نعم، واضح الصورة. يعني جيت وكبرت خلف إمام، أنت ما تدري هل هو يتم أو يقصر، فتقول في نفسك يعني تنوي إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت، ما يضر، الصلاة صحيحة سواء قصر فقصرت معه أو أتم فأتممت معه، لم يضر. اقرأ الحاشية أيضا. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: أي لم يؤثر ذلك في النية وله القصر، وإن نوى الإتمام أتم، وإن صلى مقيم ومسافر خلف مسافر. أي لم يؤثر ذلك في النية وله القصر، لكن ما يقصر إذا أتم الإمام، ما يقصر إذا أتم، وله القصر إذا قصر الإمام. أي نعم. وإن والإتمام أتم، يعني جزم ما تردد، قال أنا أريد أن أتم إن قصر وإن أتم، هذا الإمام إن قصر وإن أتم أنا أريد أن أتم فيتم حسب النية. نعم. وإن صلى مقيم ومسافر خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه إجماعا. أتم المقيم إذا سلم إمامه إجماعا، إمامه يقصر فسلم من ركعتين، المقيم يتم يقوم ويتمم ركعتين إجماعا. نعم. لصلاة أهل مكة خلفه عليه الصلاة والسلام، وقوله لهم أتموا فإنا قوم سفر. سفر، يا أهل مكة أتموا، لما انصرف من الصلاة صلى الله عليه وسلم خاطبهم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. نعم. نعم. وإذا أما مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح. أي نعم، إذا أتم مسافر أتم مسافر صار مسافر هو الإمام، قدموه لأنه أقرأهم. أو أما مقيمين فأتم بهم الصلاة صح، فأتم بهم الصلاة صح. نعم. لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته، ويسن للمسافر إذا أما مقيمين أن يقول أتموا فإنا قوم سفر، لفعله عليه الصلاة والسلام وخليفتيه من بعده بمكة، لفعله عليه الصلاة والسلام وخليفتيه من بعده، يعني لفعله وفعل خليفتيه من بعده، هو فعل هذا وأبو بكر وعمر فعلوا هذا، فعل هذا من بعده بمكة. نعم. ولئلا يلتبس على الجاهل عدد الركعات، وإن قصر الصلاتين في وقت أولاهما في وقت أولاهما. نعم. وإن قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية أجزأه. قال غير واحد على الصحيح من المذهب. نعم. مثلا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر وقصر، وقدم وطنه قبل دخول العصر أجزأه، أجزأه ما فعل. أي نعم. أو المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب فقصر العشاء ثم قدم وطنه في وقت العشاء، ما خرج وقت العشاء، أو قدم وطنه وإذا المؤذن يؤذن أجزأه. وإن حضر، يعني حضر الجماعة، فهذا سنة، لكن الفريضة يعني أداها. نعم. قال غير واحد على الصحيح من المذهب. أي نعم، على الصحيح كان فيها خلاف في المذهب. اقرأ. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، فلزمه إعادتها تامة، يعني نوى أن يتم لكن فسدت بحدث ونحوه، راح وتوضأ، نقول يعيد تامة، ما يعيدها، ما يصير الخيار بيده، يعيدها تامة، ولا يجوز أن تعاد مقصورة وإن كان مسافرا، لأنه في الأساس نوى أن يتم فلزمه الإتمام، وجبت عليه تامة بتلبسه بها، وإن ابتدأ جاهلا حدثه فله القصر. والفساد ضد الاستقامة. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لازمه أن يتم، لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. فيه نكتة هنا أحدث فسدة الصلاة. تعال يا صلاح، استريح استريح. أحدث فسدة الصلاة وهو نوى في أولها أن يتم فأحدث، فذهب يتوضأ ولزمه أن يعيدها تامة، أليس كذلك؟ لكن هنا صلى ناسيا لحدثه وقد نوى إتمامها. ناسيا لحدثه وقد نوى إتمامها، قال له أن يقصر. إذا كان صلى ناسيا لحدثه فذكر حدثه وتوضأ وأتى ليعيد وهو كان ناوي إتمامها مثل الأولى، لأنه لم يتلبس بها صحيحة. هي يعني في شيء من الجواب. نعم. أصلا باطلة من أصله، ناسيا لحدثه، ما كأنه لم يصلي، لكن هذه تلبس بها يعني وأحدث في أثنائها، تلبس بها بنية صحيحة وهو على وضوء، فتلبس بها كما قال وهو على وضوء فوجبت عليه تامة، فإذا قضاها لا بد أن يقضيها تامة كما وجبت عليه، لكن هنا تلبس بها وهي فاسدة من أساسها، ما وجبت عليه، الفاسد لا يجب. شوف دقة الفقه الحين، واضح الصورة؟ يعني لما يكون ناسي لحدثه ما تلبس بشيء يجب عليه حتى نقول يجب عليك، لكن حينما يبدأ صلاة وهو متوضى يعني ما أفسد، ليس ناسيا لحدثه، لكن في أثنائها أحدث، فسدت في أثنائه. أول ما تلبس بها وهو على طهارة وجبت عليه، أحدث يقضيها، كيف يقضي ما وجب عليه؟ وبما أنه نواها تامة فقد وجبت عليه تامة، لكن هذه ناسي لحدثه، مهما كبر مهما تلبس لا تجب عليه، لأن الطهارة شرط. لأن الطهارة شرط. أي نعم واضح. أي نعم نعم يا عبد العزيز. الحاشية الثالثة. ها؟ الحاشية الثالثة. أو لو ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. ينصرف إليه. اقرأ الحاشية صلاح. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل، يعني الإتمام الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه. ما نوى القصر، نوى أن إطلاقا أن يصلي، فإطلاق النية ينصرف إلى الإتمام. اقرأ الحاشية ثلاثة. قال: كما لو نوى الصلاة وأطلق فإن نيته تنصرف إلى الانفراد ولكونه الأصل، وكذا لو نوى القصر عند الإحرام ثم رفضه فنوى الإتمام لزمه أن يتم لعدم افتقاره إلى التعيين، فبقيت النية مطلقة. وعنه أن القصر لا يحتاج إلى نية، وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وعليه عامة العلماء، واختاره شيخ الإسلام وجمع. وقال: لم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا قول الخراقي ومن اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك، كما قاله جماهير العلماء، وهو اختيار أبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب. وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نيته، لا في قصر ولا في جمع. ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم. قال: وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف. وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع. ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لو لم ينويه. وقال ابن رزين: والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا يحتاج إلى نية. طيب، فائدته ما في شرط نية، بحيث أن لو صلينا خلف مقيمين وأتممنا الظهر، صلينا الظهر خلف مقيم فأتممنا الظهر، ثم قام واحد منا قال: يلا نصلي العصر، البقية قد يستشكلون وإحنا ما نوينا الجمع ما نوينا القصر، نقول ما يشترط نية، هيا نصلي العصر. أي نعم، هذا على الجمهور، على قول الجمهور أنه ما يشترط نية، تجمع ولو لم تنوي الجمع في أول الصلاة. أما من يقول يشترط النية، لابد أن تكون النية في أول الصلاتين، إذا لم تنوي الجمع ولا القصر في أول الصلاتين قالوا ما يصح الجمع ولا القصر، لأنك ما اشترطت النية في الأساس. لكن اللي عليه الجمهور أنه ما تشترط النية، إذا جمعت في أحد الوقتين وقصرت أجزأك وأنت مسافر، ولو لم تنوي القصر لكن تنوي الصلاة. نعم. لا، نشوف نيته الأولى مر بنا ماذا نوى. نوى الصلاة مطلقة ينصرف إلى الإتمام، كما قال هنا في الله ينصرف إلى الإتمام. إذا نوى الصلاة مطلقا نية مطلقة فينصرف إلى الإتمام. من اختيارات شيخ الإسلام وجمع وظن قال الجمهور. أي نعم، هي المسألة فيها يعني نعم. هنا قال ولكونه الأصل كما لو نوى الصلاة وأطلق فإن نيته تنصرف إلى الانفراد ولكونه الأصل يعني الإجماع. وكذا لو نوى القصر عند الإحرام ثم رفضه فنوى الإتمام لزمه أن يتم لعدم افتقاره إلى التعيين، فبقيت النية مطلقة. قال إطلاق النية ينصرف إلى الإتمام، ينصرف إليه. وعنه أن القصر لا يحتاج إلى نية، هذه الرواية الأخرى، وهذا اللي عليه الجمهور، أن القصر لا يحتاج إلى نية وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وعليه عامة العلماء، واختاره شيخ الإسلام وجمع، وقال لم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا قول الخرقي ومن اتبعه، ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء، وهو اختيار أبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب، وهذا إن شاء الله أنه هو الراجح، لأن هذا أمر يحتاج إليه عليها الناس. نعم، لا يحتاج إلى نية القصر، ما هو يحتاج إلى نية الصلاة، ما دام هو مسافر وينوي نية مسافر كفى، أو يعني أتى بركعتين أجزأه وهو قصر في الحقيقة. أي نعم، لكن لا يحتاج إلى نية، لأن الذين يشترطون النية لابد أن تكون في أول صلاة، في أول صلاة من الصلاتين المجموعتين أو المقصورتين، أو في أول الصلاة إذا كان يقصر كل صلاة في وقتها، يكون القصر في أول الصلاة نية القصر. لكن هو ما نوى نية القصر، نوى أن يصلي فصلى ركعتين، قل هذا هو الواجب في حقك لأنك مسافر. أي نعم، يعني يتصور أنه هو ينوي الصلاة لكن ما ينوي القصر، صلى ركعتين، نقول أتيت بما هو عليك واجب لأنك مسافر ركعتين. نعم، ثم هو ليس عبادة، يعني إذا أتى بركعتين أتى بالصلاة، أتى بالعبادة، لكن قصرها، الاحتساب في قصرها كما رأيت، يعني فيه من قال ينوي وفيه من قال لا ينوي، الأصل عدم النية. نعم، شوف الكلام هذا كلام جيد، يعني كلام شيخ الإسلام لقدماء، وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نيته لا في قصر ولا في جمع، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع. هو صح أمرهم بالقصر، شرع لهم القصر إذا كانوا مسافرين وبصلاة الإتمام، ورخص لهم في الجمع، لكن ما قال لابد أن تنووا، ولا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفه. مثلا الإمام ينوي أنه يجمع المغرب والعشاء لأنه فيه مطر، وأكثر اللي صلوا خلفه ما خطر ببالهم الجمع، فهل يعتزلون لأنهم لم ينووا أم يتابعون؟ النية لا تشترط نية الجمع. أي نعم، وهذا هو اللي عليها المسلمون. نعم، ولا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفه. قال وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما، كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوي. وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف، مالك وأبي حنيفة وعامة السلف، مالك وأبو حنيفة من السلف وعامة السلف، لا تأخذنا يعني الغلط، يأخذنا الغلط ونقول هذا ليس سلفي لأنه حنفي، أو ليس سلفي لأنه حنبلي، أو ليس يعني هذا، إذا لم يكن الحنبلي والحنفي والمالكي المدارس الأربعة لم تكن سلفية، فأين الفقه السلفي؟ الفقه السلفي تفرق كل واحد يصير له مذهب، ما هو صحيح، هنا. ونفرق بين المذهب والتعصب للمذهب. المذهب قد يكون مذهب صحيح وقد يكون مذهب فاسد، أما التعصب للمذهب فكله فاسد. واضح؟ اي نعم. ها؟ أي. يقولون نحن السلفية يعني ليس هم وقعوا فيما هربوا منه إلا كل واحد، لأن ما يقولونه ما هو مذهب، مذهب محاربة المذهب، مذهب أي مذهب لا مذهب، ما أدري يعني هو مذهب، يعني سواء يعني رضوا أم لم ير، هو مذهب، هذا الذي يسلكون منهج ومذهب. نعم. اي نعم. احسنت، فقه جيد يؤيد ما يؤيد اختيار شيخ الاسلام، كلامك يؤيد شيخ، ما دام الاصل القصر كيف يشترط نيه القصر؟ نعم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو الصحيح أن أولان قال كانت الصلاة ركعتين فزيدت صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على ما هي عليه، إذن الأصل الركعتين، وأصل صلاة السفر الركعتين بقيت على الأصل، زيدت لما زيدت يكون أصل، هي بزيادتها أصل أيضا، فالإتمام للحضر أصل والقصر للسفر أصل، فما أستطيع أقول هذا أصل وهذا أي نعم، لكن هذا أصل للحضر وهذا أصل للحضر وهذا أصل للسفر، يعني أصل في الأول أصل الصلاة في الحضر ركعتين، الأصل الصلاة كلها ركعتين، فزيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. نعم. شوف هنا في الأخير قال ابن رزين والنصوص صريحة في أن القصر أصل، ما قال هي الأصل، قال أصل في بابه، أي في نعم للمسافر، أصل في السفر، أي فلا يحتاج إلى نية مثل ما قلت. نعم نعم. لا يحتاج أني أقول أبا صلي أربع صل أبا إيه، لأنه الأصل، ويكفي نية الصلاة، يكفي نية صلاة الظهر معروف أنها أربع، وش تحصل يعني حتى تنوي، وش تحصل بالنية؟ نعم. أو شك في نيته، ما هو معناه أني ما أنوي صلاة الظهر، لا أنوي صلاة الظهر، لكن ما يلزم أني أنويها أربع، لأني حينما أنوي وأقصد صلاة الظهر مفروغ منه أني سأصلي أربع، وإلا ما صليت وأنا في الحضر. نعم في الحضر. أو شك في نيته، أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوه، لأن الأصل أنه لم ينوه، شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوه، هذا على اشتراط النية، هذا على اشتراط النية. اقرأ يا صلاح، لكن قلنا أنه ما تشترط النية. نعم. قال ولو ذكر في أثناء الصلاة أنه كان نواه لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها فغلب لأنه الأصل هذا المذهب، وتقدم قول الجمهور في من لم ينوي القصد، فالشك في النية أولى، ولا يعتبر أن يعلم أن إمامه نواه عملا بالظن، لأنه يتعذر العلم غالبا كما تقدم، وإن أما مسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاة الجميع، يعني والجميع يتمون، والجميع يتمون. هنا الشيخ لو فارقه هل تبطل صلاته؟ نعم. لو فارقه الذي يصلي خلف مسافر فأتم المسافر ثم هو قال أنا نويت القصر، أنا ما سمعتك، لو صلى الإمام فأتم وهو مسافر أيضا فالذي خلفه قصر يتمون. لو قصروا ما صحت صلاته. نعم، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام حينما أتم فعل مشروعا. لو زاد خامسة قلنا لا تتبعونه، لو زاد خامسة قلنا لا أجلس لا تتبعونه حتى يعود إلى الصواب ويجلس ويتشهد ويسلم، تسلمون معه سلم بكم. لكن هو أتى بالإتمام وهو مشروع فلم يتابعوه، فهنا حصل الخلل عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن مسعود لما صلى خلف عثمان أتم، ويلزمه أن يتم وإن كان لا يرى ذلك. حينما سئل هو يقول ركعتين أو ركعتان أحب إلي، قيل له إذا قال الخلاف شر يا بني، يعني فعل ترك الأولى من أجل الاجتماع يكون أولى، يكون أفضل في بعض الحالات. الحث على الاجتماع وعدم الفرقة. نعم عبد العزيز. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. ما فيها أكثر، منين جبت لي أكثر؟ وإن نوى إقامة أكثر من، وإن أقام. أنت منين تقرأها الحين؟ أليس المتن؟ ما تقرأ بالمتن؟ إلا المتن، المتن فوق. طيب عندي في المتن وإن أقام 4 أيام فقد قصر. بقيت الصفحة اللي. ها؟ نعم. أو نوى ها؟ أو نوى نعم في آخر الصفحة. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. أي نعم صحيح، المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، عرف أنه يبي يقيم أكثر من 4 أيام، فعليه أن يتم من أول صلاة. مثلا حضرت اليوم في المدينة لكن في نيتي أن أقيم 5 أيام، فأنا من أول ما جيت لا بد أن أتم. هنا. لكن جيت المدينة وأنا لن أزيد على 4 أيام، يعني في نيتي أني لن أزيد على 4 أيام أو 3 أيام، فلي أن أقصر. انتهت 3 أيام ما انتهى غرضي، ما أدري متى ينتهي غرضي، فلي أن أقصر ولو شهر ولو شهرين، ما دام أني مقلق يعني لا أعلم متى تنقضي حاجتي. فلو انقضت حاجتي اليوم سافرت فهو مسافر، يعني يراجع معاملة ثم يقولون بكرة بعد بكرة، ما يدري لعلها تنقضي ثم يسافر، هذا مسافر. نعم يا شيخ. ها؟ حديث في حديث، اقرأ يا صلاح. قال لحديث جاوب الشيخ. نعم. قال لحديث جابر وابن عباس الآتي. لحديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم الآتي، سواء كان ببلده أو مفازة. وقال شيخ الإسلام وغيره للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن. وتقسيم الإقامة إلى مستوطن وغير مستوطن لا دليل عليه من جهة الشرع، بل هو مخالف للشرع، فإن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك. والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا عرف. وذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وقصرهم في تلك المدة، وأنهم مجمعون على إقامة أكثر من 4 أيام، وفي البلغة إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت، لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة وتبوك وفعل السلف. ويأتي الجواب عن الحديث إن شاء الله تعالى. يعني كأن المسألة فيها خلاف، كأن المسألة فيها خلاف، لكن للخروج من الخلاف هو العمل بما قاله يعني صاحب المتن هنا، إذا كنت ستقيم أكثر من 4 أيام فتتم، لأن اللي بيقيم أكثر من 4 أيام في العرف والعادة أنه ليس مسافرا، العبرة في كونه مسافرا، ولا يترخص إلا المسافر، لكن اللي بيجلس أكثر من 4 أيام في العرف ليس مسافر، هذا مقيم. جيش المسلمين في أذربيجان حصره الثلج، جاء الثلج سد طريقه. أيها الجيش، الجيش ما يدري متى يفتح له، ما يدري متى يمكن يفتح له أقل من 4 أيام. فأنا قلت قبل قليل إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته، فلو أقام شهرا لو أقام شهرين، وقال لو أقام سنة، قلت لو أقام سنة، إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته، لكنه يدري أنه سيمكث أكثر من 4 أيام فهو مقيم، فهو مقيم، يعني حاله حال المقيم، كيف يترخص وهو مقيم؟ يرجع فيها للعرف. على كل حال العلماء يعني، لكن الراجح هو هذا، لتخرج من خلاف أهل العلم، من خلاف الفقهاء، إذا غلب على حالك أنها حال مقيم فتتم، وإذا كنت لا تزال مسافرا تحمل الزاد والمزاد وما زلت غير مستقر. أي نعم، ف... ها؟ إذا كان مسافرا أي، واحتاج للجمع. إذا كان غير مسافر واحتاج للجمع كحال خوف أو مطر أو نحوه فيجمع، لأن الجمع رخصة والقصر سنة، حتى في البلد صار في مطر ووحل أو في برد يجمع، يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر. ها؟ ما يقصر في وهو في الحضر، يقصر وهو في السفر، لكن هذا الجمع، الجمع رخصة، لو احتاج لها وهو غير مسافر يجمع. أنت بتروح؟ نعم. وإن أقام 4 أيام فقط قصر. قصر. لما في المتفق عليه. هذا حديث جابر يا شيخ، هذا حديث جابر نتأمل فيه. نعم. لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. الدلالة من هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث على تحديد، يعني على تحديد السفر 4 أيام ضعيفة، الحديث ما يدل، غاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام 4 أيام وفيها يقصر الصلاة، لكن ما زاد على 4، لو أقام 5 ربما قصر الصلاة. أي نعم. نعم. ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. هنا الصلاة تفخيم اللام، هل هي يعني ينبغي ألا تفعل الصلاة؟ نعم. هنا ها رواية ورش، احنا ما نقول احنا برواية حفص. هي نعم حتى بال... نعم. عند الحنفية يعني 15 يوم، دليلهم لابد لهم دليل يبين لنا عرف، أصلا ترجع للعرف. نعم. الحقيقة أنها يحكمها العرف، إذا كان في العرف أنه مقيم فهو مقيم، يعني إذا كان في العرف أنه لا يزال مسافر فهو مسافر، وقد وصف المسافر بأنه الذي يحمل الزاد والمزاد، لكن هذا ضابط غير منضبط، اللي يذهب يعني إلى أمريكا ما يحمل زاد ولا مزاد، فلوسه بجيبه في يعني أي الزاد والمزاد موجود هنا، فهل هذا ما هو مسافر؟ على كل حال ملاحظ في أحكام السفر، أحكام السفر التي مرت يعني كلها سبحان الله يعني العرف له تحديد فيها. نعم نعم نعم، يرجع إلى العرف. قال: أي عزم على إقامة تلك الأيام الأربعة، لأن الحاج لا يخرج إلا يوم التروية، ودلالته على جواز القصر في نحو تلك الأيام وما دونها، وأما ما فوقها فلا حجة فيه لمنع القصر، وإنما يستفاد من أدلة أخرى. وقال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقص الصلاة. وأما ما فوقها فوق الأربعة أيام ما لا حجة في حديث جابر لمنع القصر، وإنما يستفاد قد يستفاد من أدلة أخرى. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة عشرا نقص الصلاة. متفق عليه. أي هذا رد. نعم، بس يجيبون ويقولون أنه أقمنا عشرا، ما كنا قد نوينا الإقامة عشرا، يعني محتمل أنه يعني يضعن قبل لكنه ما يدري متى يضعن، متى يعني يرحل. نعم. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة. أي وهو كل من يتعاطى سيرها من مالك ورئيس ونحوهما. الملاح هو أو صاحب سفينة من يتعاطى سيرها. نعم. راكب أو غير راكب أو مالك أو هنا. إذا كان راكب يعني مستديم الركوب للصيد ونحوه، لكن هذا يخص المالك ورئيس أي نعم رئيس النواخذ أو كذا ونحوهما. أو كان مسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. إيه يعني بيته سفينته، هذا محل إقامته سفينته، أو مثل صاحب سيارة، بعض السيارات مكيفة وفيها غرفة نوم وفيها يعني مرافق وفيها أشياء، ودائما هو على ظهرها، هذا مقيم، هذا بيته يرحل، هذا بيته يرحل يعني محل إقامته، فهذا ما يقصر لأنه ليس مسافرا ودائما وهو بهذا. ها إيه مقيم، يعتبر مقيم. اقرأ الحاشية علشان يتضح. قال: أشبه المقيم. أشبه المقيم هنا، ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطع، كون السفر منقطع، أما سفر غير منقطع فلا يبيح. هنا ولهذا في فتوى تنقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يفتي للطلبة في أمريكا وفي اللي يقعدوا سنة سنتين ثلاث سنين، يفتي لهم بأنهم مسافرين يقصرون، وهذا سفر غير منقطع، هذا ما يعني أمر الحقيقة خروج من الخلاف، أنك إذا كنت مقيما في العرف استاجرت محل وأخذت للإقامة عهدته وعندك يعني عزم أن تقيم أيام أو أشهر أو سنوات فأنت مقيم، ربما تتزوج، ربما يكون معك أهلك في أثناء هذا، فهل أنت مسافر؟ لا تزال مسافر. على كل حال له وجهة نظر رحمه الله، لكن يعني الصحابة الصحابة الذين فارقوا المدينة بعد موت النبي، هل نقل عن أحد منهم أنه كان يقصر الصلاة بعد أن فارق المدينة بلاد الشام أو في مصر أو غيرها؟ لا، استوطنوا، بس في فرق شوي. الصحابة الذين فارقوا المدينة يعني تركوا المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، استوطنوا الشام واستوطنوا العراق، ما هم مثل الطلبة بنية الدراسة والعودة، في فرق يعني ملحظ للشيخ. ذولا طلبة ما هم مقيمين حتى ما هم مواطنين حتى أنها يعني تسري عليهم أحكام الإقامة. يسمونهم أجانب. أي نعم. ففي ملحظ، لكن الخروج من الخلاف الحقيقي وإبراء الذمة أنه يرجع للعرف في الإقامة. إذا كان سيقيم أيام وأخذ عهبته وأخذ عدته، وبعضهم يتزوج ويتأهل ويكون، ولو أراد يعني أن يستمر صار مقيما وصار. على كل حال نعم. في الجامعة الإسلامية نقول أنت مسافر؟ ها؟ يسكن في مكة. يصدر؟ كل خميس يسافر إلى مكة والجمعة في مكة، ثم السبت يرجع إلى المدينة. ما هم مسافر؟ أقول ليس مسافرا. نعم. في طلاب يا شيخ يقصرون 6 سنوات الآن في الجامعة. يقصر 6 سنوات؟ نعم. والله مفرطين. والله في الجامعة. يعني لو أنهم التزموا في أحكام الإقامة كان أبرأ لذمامهم، ولن يعني لا ينكر عليهم أحد. فخروج من خلاف أهل العلم وهم مقيمين في الحقيقة، مقيمين، واحد مقيم هي على هذا الأساس يقول أنا ما تلزم صلاة الجماعة، وأن لو ما يصلي الجماعة نضبط عليه أنه ما يصلي الجماعة طوينا قيده وسفرناه. أي نعم. الله المستعان. ها؟ نعم. الطلب الذين يذهبون مثلا يدرسون في بلاد الخارج على غلبة ظنهم أنهم سوف يبقون 6 أشهر أو 3 أشهر التي هي، إذا غلب على ظنه أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فأراه مقيما. أي نعم. لا يترخص برخص السفر. ولنا أئمة من الفقهاء هذا التقليد السائغ. نعم. قال به سلف واجتهدوا غير متهمين على الدين. لكن ليس عندهم قول واحد. ها؟ ليس عندهم قول واحد. ما يلزم أن يتفقوا. ما يلزم. ما يلزم أن يتفقوا. نعم. كون ما تعمل إلا بالمتفق عليه ما تعمل بشيء خلاص. هذا مثل اللي تتبع الرخص. لو تتبع شخص الرخص في الزواج ماذا يكون؟ يأخذ رخصة الأحناف ويأخذ رخصة المالك إذن يصبح سفاح. يأتي لامرأة وفي مذهب الأحناف تزوج نفسها فبدون ولي، ما يشترط الولي ولا شاهد هذا ما يصلح. تبع الرخص أو أنا أقول ما أعمل إلا بشيء متفق عليه هذا غلط. أنا يعني أعمل إذا لم يظهر لي الدليل، ما عندي قدرة على الترجيح، ما عندي قدرة على أن أستنبط من الدليل، فأنا أقتدي بإمام أراه أقرب إلى الله في العلم والعمل. اي نعم. الى قريب عندنا الشيخ ابن باز، اذا قال وقال الشيخ ابن باز ارتحنا. لا ها على كل حال يعني احنا ما ندري يعني لسنا ما وصلنا الى، لكن نحسن الظن. اي نعم. وهذا سائغ. ها ايش يقول هو؟ الشيخ ابن عثيمين اللي نعرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اي نعم. ولا الشيخ عبد العزيز ابدا مع الفقهاء، الذي اعلمه انه مع الفقهاء 4 أيام. ها؟ 4 أيام. 4 أيام. نعم. اذا زاد على 4 أيام يتم. واذا ايضا هو يحبذ للمسافر انه اذا سمع الاذان ان يجيب وان يصلي مع الجماعه وان يتم. الشيخ بن عثيمين يوجب حتى على المسافر أن يحضر صلاة الجماعة. على كل حال نعم. يلا تمم. أشبه المقيم، ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا بخلاف الدائم. هذه نقطة. السفر المبيح يصير سفر منقطع، أما إذا صار دائم هذا ما هو سفر. أي نعم. وعنه يترخص وفاقا. هذه رواية أخرى. أي نعم. واختاره الموفق والشيخ وغيرهما وقالا سواء كان معه أهله أو لا لأنه أشق. إيش هو الأشق؟ إذا صار معه أهله متعب. لأنه الضمير يعود إذا كان معه أهله فهو أشق عليه. أي نعم. وكونه يعتبر انقطاعه لم يكتفوا به. انقطاعه يعود الضمير على ماذا؟ مسافر. على السفر. أي نعم. لم يكتفوا به. ونص نعم. عليه وخلاف ما ذهب إليه الأئمة. ومفهوم كلامه أنه إذا كان له أهل إن كان أنه إن كان له أهل وليسوا معه أو معه وينوي الإقامة ببلد فله القصر كغيره من المسافرين وهذا بلا نزاع. يعني وعنه يترخص وفاقا أي في السفر الغير منقطع. أي نعم. ما دام مسافرا. هو الحقيقة الفصل في هذا إذا كان مسافرا واتصف بصفة مسافر لم تذهب عنه صفة مسافر فله أن يترخص. لكن في العرف ليس مسافرا. من رآه ما قال مسافر. لا يعد ولا يستعد له ولا ما قال يعني في العرف أنه مقيم فهل يترخص؟ هذا بعيد. أي اصطحاب أهلي أو السفر الدائم أو السفر الدائم. وهذا ملحظ جيد. أحسنت. هو محتمل أن الضمير يعود على السفر الدائم لأن السفر الدائم أشق من المنقطع. صحيح. أي نعم. لا هذا ملحظ جيد ولعله هو المتعين لأن السفر الدائم غير المنقطع أشق من السفر المنقطع. صحيح. نعم. ومثله مكار. ها؟ مكارن. مكارن. ما هم مكار. مكارن وش معناه؟ مؤجر. مؤجر. نعم. يكري. نعم. يكري سفينة. يكري سيارة. يكري دابة قبل تجي السيارة. يكري بعير. يكري. نعم. ها؟ حمار كرو. ها؟ عربة كرو. عربة كرو. يعني مكاري. أي نعم. يكريها. أي نعم. هو موتر كارها الآن يمكن على يمكن منها والله أعلم. أي نعم. نعم. ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. مثل ماذا؟ مثل من؟ مثل المسافر اللي ما ينقطع سفره. لا المسافر الملاح. المسافر الملاح. نعم. أي نعم. أي قال ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. شوف لي الحاشية يا شيخ صلاح. أي ومثل ملاح. أي ومثل ملاح على ما تقدم من المذهب في أنه لا يقصر إن كان معه أهله ولم ينوي الإقامة ببلد. مكار وهو من يكري دابته. وفي الكافي يكري ولا يكري؟ يكري. يعني نعم. يكري دابته. وفي الكافي وفيج وهو الساعي المسرع وقيل البريد فارسي معرب. وإباحة القصر لهما أظهر لدخولهما في عموم النص. انتهى. وراع لإبل أو بقر أو غنم. ورسول سلطان الذي يتابع أخبار السلطان ونحوهم. كساع وهو الوالي على أمر قوم. وبريد وهو المرتب سمي بذلك لقطعه المسافة. ومن لا أهل له ولا وطن ولا منزل يقصده ولا يقيم بمكان ولا يأوي عليه. وعنه ولا يأوي إليه. ولا يأوي إليه. نعم. وعنه يقصرون وفاقا. واختاره الموفق وغيره وشيخ الإسلام كما مر. والبادية الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يتمون لأنهم مقيمون في أوطانهم. فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف فإنهم يقصرون في مدة سفرهم لعموم الأخبار. وكل من جاز له القصر جاز له الفطر والجمع ولا عكس. والأحكام المتعلقة بالسفر ليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، لأنه يعني قد يكون حاضرا غير مسافر ويحتاج للجمع فيجمع، وكذلك الفطر قد يكون مريضا وليس مسافرا. ليس كل من جاز له الفطر يجوز له القصر، هنا قال كل من جاز له القصر جاز له الفطر والجمع وليس العكس. نعم. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة، ولهذا أيضا نقول حنا كل محرم، كل كفر محرم وليس كل محرم كفر. نعم. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة، القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر. وأما أكل الميتة والصلاة على الراحلة إلى جهة السير فلا تختص بالسفر المبيح للقصر. نعم، هذه رخصة عند الحاجة، الميتة والصلاة على الراحلة إلى جهة السير عند الخوف أو عند الحاجة فلا تختص بالسفر المبيح للقصر، يعني تكون في السفر وتكون في غيره. يا شيخ، ها؟ تقسيم السفر إلى سفر مبيح للقصر وسفر غير مبيح للقصر هل له أصل؟ سفر المعصية وسفر الطاعة مر بنا أنه يذكرنا الشيخ في أحكام، مر بنا أن العلماء يقولون سفر المعصية لا يترخص فيه وسفر الطاعة يترخص فيه، والاختيار أو كذا أنه يترخص في كل سفر سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة. فقهاء الشافعية والحنابلة يجعلون ما فوق 83 كيلو المسافة. نعم. المسافة التي تعتبر يعني سفر، مسافة سفر، وما دونها ليس مسافة سفر. نعم، يحددون فوق 80 كيل أو كذا، مرحلتين 12 ميل بالتحديد المعروف الآن، فوق 80 كيلو، فوق 80 يعني كيلا، إذا كان فوق 80 كيلا فهو سفر. ولهذا يقولون ما بين مكة وجدة ما هي مسافة قصر، لكن ما بين مكة والطائف مسافة قصر 65، خلاص إذا ما هم مسافة قصر. لا، من السير أنا أعرف أنه من السير 100 وشوي. لا من السير 100، من الهدى أظنه 80 85. لا، أنا ترى من أهل الطائف ومن أهل مكة. أي نعم. نعم. ها؟ إذا كان مسافة قصر أي فله أن يقصر، إذا على كل حال هو لا يعني يتصيد. أي نعم. ولهذا قالوا اللي يسافر من أجل أن يترخص لا يترخص، لكن لو وافق وصادف اي نعم. ويتم المسافر اذا مر بوطنه او بلد له به امرأة. نعم. او كان قد تزوج فيه. شفت كيف يتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له به امرأة او كان قد تزوج فيه. اي نعم. طلاب يتزوجون في أماكن دراستهم خلاص، أو نعم هذا كله يقيم. ها؟ أي اقرأ للحواشي. قال ويتم المسافر إذا مر بوطنه وفاقا لأبي حنيفة وقول لمالك ولو لم تكن له به حاجة، غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه أو ببلد له به امرأة أي زوجة، وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه، أو كان قد تزوج فيه صوابه أو تزوج فيه. لكن لو استوطن بلد آخر ومر بوطنه الأول، ما هذا وطن؟ ما يعتبر وطن، وطنه الذي استقر فيه الأخير. ها هو له أهل لكن ما هي زوجة، له أقارب وله يعني كل الناس إذا أبناء إخوان، كل الناس من آدم الحياة كلها يعني. ها يعني يتسع الموضوع. فأنا أظن محل الوطن، محل الاستيطان الأخير هو موطنه، الاستيطان الأخير الذي استقر فيه هو موطنه، لا عبرة بموطنه الأول. وإن قال الشاعر كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، أي نعم، على كل حال العبرة بالذي استقر فيه في الأخير. نعم. قال أو كان قد تزوج فيه، صوابه أو تزوج فيه، أي أو تزوج فيه. فالمراد إذا دخل بلدا وتزوج فيه بعد دخوله لزمه أن يتم، لما رواه أحمد عن عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم، يعني تزوج هنا. نعم. ورواه الحميدي والبخاري في تاريخه، ونص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وليس المراد أنه قد تزوج فيها أولا ثم أتاها بعد. وعنه يقصر وفاقا للأئمة الثلاثة. وفي المستوعب فإن دخل بلدا فيه والدا والده أو أولاد فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلدا كان وطنا له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر. أي مثل ما لم يمنعه ذلك من القصر. ها لو أراد شخص مسافر بلد من بلد إلى بلد آخر مسافة 100 كيلو مثلا، لكن بلده الذي هو وطنه فيها في منتصف الطريق ولا يريد أن يبقى فيه، وإنما يمر عليه مرورا هكذا في وطنه الأول، وطنه الآن الحالي والوطن الآن الذي ما تصورنا كيف ما يعني هو سافر سفرا خرج عن وطنه. أي ثم أراد أن يذهب إلى بلد وطنه في المنتصف بين هذه البلد و... كيف يكون خرج عن وطنه ثم يأتي وطنه ويكون في المنتصف؟ يعود. ها؟ يريد أن يذهب يعود. يعود لماذا؟ ذهب مكة ثم ايه؟ عاد يريد أن الطائف مثلا وعاد على المدينة مثلا و... ما تصورت. صور لنا يا صلاح، لا تكلم علشان نسمع كلنا. أنا ما عرفت الرسم كما لم أعرف ال... نعم. أي نعم. ذهب إلى الطائف. يعمل بالطائف. نعم نعم. أراد الذهاب إلى جدة. عشان يزور من الطائف لابد يمر مكة. يمر مكة. إذا وصل مكة هي بلد الأساس الأصل. نوى الإقامة فيها؟ لا لا مرور. ما نوى الإقامة فيها، مسافر. وأنا قال مر بوطني. مر بوطنه ينوي الاستيطان به. واستراح. مر بوطنه وهو ساير، وش استفاد؟ لكن مر بوطنه ودخل منزله واستراح واستقبله أهله، خلاص. ولو ساعة. هنا أحسنت. نعم الآن تصورناه. ما أدري نكمل ولا فيها أسئلة، لأنه ما بقي إلا قليل ونتم الفصل. طيب أكمل، بقي قليل. نعم. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. نعم لازم هو أن يتم لأنه رجع إلى الأصل. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر. نعم لأنه سافر سفرا بعيدا. طيب هنا ممكن تقرأ للحواشي. بارك الله فيك، شكرا كثير، هذا شربته خلاص. جزاك الله، جزاك الله. نعم. قال ابن عقيل قولا واحدا إذا كان سلوكه لغير القصر كجلب مال أو نفي ضرر وظاهر الإقناع وغيره جواز القصر ولو سلكه للقصر أو غيره. وتقدم كلام شيخ الإسلام وقال في الفروع: وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته. نعم، لكن ما دام مسافر هو مسافر. نعم. أو ذكر صلاة سفر في صلاة سفر آخر قصر. نعم، إجماعاً قال. نعم، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. شوف حاشية ثلاثة مفيدة جدا، اقرأ مسألتها: لأنه سافر سفرا بعيدا يبلغها، أشبه ما لو لم يكن له سواها فأعطي حكمه. واختار الشيخ وغير عدم القصر إذا لم يغب عن أهله يومه، لأنه لا يسمى مسافرا، مثل اللي يروحون يعني يدرس مثلا في السويدرة، يخرج من المدينة الصباح أو هو في السويدرة ويأتي إلى المدينة ويعود في يومه. يعني في اختيار شيخ الإسلام أنه ما يقصر. واختار الشيخ وغير عدم القصر إذا لم يغب عن أهله يومه، لأنه لا يسمى مسافرا ولا يدخل في حكم المسافر، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، لأن مبيته في بلده. هذا اختيار شيخ الإسلام. احنا قلنا إذا قطع العبرة بمسافة السفر، لكن هل مناط الحكم مسافة السفر؟ إذا كان يذهب ويعود في يومه، يذهب في الصباح بعد صلاة الفجر ويعود يمكن قبل الظهر، أو صادف الظهر وهو في أثناء عودته، هل نقول يقصر؟ ما يسمى مسافر. الظاهر نرجع للعرف: حيث ما حاك في نفسك. إذا كان هو حتى في نفسه يرى نفسه مسافرا ويوافق العرف أيضا. نعم، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. أي في السفر الذي وجبت عليه فيه. نعم، قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. أي لا فرق. وابن تميم محمد بن تميم الحراني الفقيه، له المختصر في الفقه، توفي قريبا من سنة 675. نعم، واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وفيه شيء أي في كلام ابن تميم وغيره كصاحب الرعاية، ولعل وجهه أنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها قصر، وليس بظاهر على ما تقدم من تغريب الحضر. نعم، إذا قال الرعاية. ها؟ الرعاية متن فقه موجود الآن. الشيخ ابن قاسم كان مطلع عليه عندما قال كصاحب الرعاية. أيه، وابنه وغيره كصاحب الرعاية. أكو يبحثوا عنه أنتم، أقول ابحثوا عن هذا الكتاب، إذا وجد مخطوط أو كذا يحقق. نعم، وإن حبس ظلما، وإن حبس ظلما بمرض أو مطر ونحوه، ولم ينوي إقامة قصر أبدا، ولم ينوي إقامة قصر أبدا. وإن حبس ظلما أو حبس بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة في موطن حبسه قصر أبدا. نعم، إجماعا ما دام حبسه بذلك. يعني حبس، صار في طريق الثلج ولا برد ولا صار في طريقه أو مرض وانحبس بالمرض وهو ما نوى إقامة فهو مسافر. نعم، مسجون حبس ظلما وهو مسافر، وهو محبوس في موطن إقامته. لا، وهو مسافر، ما زال مسافرا، لم ينوي إقامة فهو مسافر، لعله يطلق. أي نعم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأدربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم. هذا اللي ذكرت قبل شوي. أي نعم. قال ابن قاسم. أي نعم. وقيس عليه الباقي. وهذا الأثر ونحوه من حجج القائلين بنفي التقدير بأربعة أيام ونحوه. لا بس يجاب عنه بأن ابن عمر ما يدري متى يفرج له. ما يدري متى وهذا متفق عليه أنه إذا كان في بلد لا يدري متى يعني تنقضي حاجته فيسافر فلو أقام سنة أو أكثر. نعم. وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال وفتح الراء وهو جنوبي بحر خزر. أذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال وفتح الراء وهو جنوبي بحر الخزر بين روسيا وإيران. والأسير يقصر ما أقام عند العدو. الأسير يقصر ما أقام عند العدو أي مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم. وتقدم الأسير هو المأسور عند الكفار. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. أو غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته أي المقام وأقام دام واستقر. والفرق بين هذه والتي بعدها أنه في التي نوى الإقامة نفسها ظن أنها لا تنقضي حاجته قبل أربعة أيام فكأنه بذلك نوى أربعة أيام. وفي هذه الإقامة ليست مقصودة ولا منوية وإنما المنوي قضاء حاجته والإقامة صارت تبعا. ومن قصد بلدا غير عازم على الإقامة به مدة تقطع حكم السفر فله القصر لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذا إن عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بمكة ومنى وعرفات فهو يقصر. أي نعم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. نعم. رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه ابن حزم والنووي. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين. رواه البخاري وغيره. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 19 يقصرون الصلاة. ورواه البيهقي بإسناد حسن. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع على إقامة ولو أتى عليه سنون. هنا. وإن ظن ألا تنقضي